ايوه فهلوتي ايوه انت ما تعرفش احنا اتعمل ايه. والاثنين وده عنده مشكله في التوكل, عنده شك في الاسباب. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمك ازاي انك تاخد بالاسباب وتتوكل على رب الاسباب. يعني زي انك تاخد دواء وتقول شفاني الله, مش بس تقول, تبقى عندك اعتقاد ان الشافي هو الله. ازاي انك انت بتذاكر وتقول ربنا نجحني. ازاي انك انت بتشتغل وتبقى عندك اعتقاد ان الرزق بالله وان رزقك مش هيفوتك. ازاي انك انت بتتعامل بالاسباب وانك انت عندك اعتقاد انه لا ناتج الا بالله. قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. الأرض واسعة يا جماعة, يعني الأرض ما بتضيقش على حد. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها, ما بتضيقش. يعني يوم ما أنت قفلت عليك في حتة روح حتة ثانية. لكن هؤلاء ضاقت عليهم الأرض خوفا, ما فيش حتة في الأرض عارف يطلع فيها. ضاقت عليهم الأرض مع أن الأرض وسعت الجميع, وسعت جميع المخلوقات, لكنها ضاقت على هؤلاء. ليه؟ لأنهم أعجبوا, لأنه عجبوا, عجبوا نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يعجبه ثيابه يجرجرها يهوي بها في الأرض 70 سنة. واحد كده لابس هدوم وعجبه شكله, في مرض كده في القلب اسمه مرض الايه, العجب, انه عجبه, عجبه واعتمد عليه. فلما عجبه ضاقت عليه حتى يعلمه الله ان النصر من الله, حتى يتعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مش مجهودك, انت خدت السبب اللي قدامك وانت مش مطالب انك بتاخد اكتر من امكانياتك. يعني انت مش مطالب انك انت تكون انسان خارق, مش مطالب انك تبقى سوبرمان. انت مطالب انك انت تتوكل على ربك وتاخد المتاح. اعدوا لهم ما استطعتم, انك انت لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هات اخرك وخليك واقف قدام نفسك واقفة, هو ده اخري؟ خلاص ده اخري, هعمل ايه؟ الله يعلم ان ده اخري, ما كانش عندي مساحة اعمل اكتر من كده. فلما ده اخري اعانك الله, لما ده اخيك اعطاك الله, لما ده اخيك نصرك الله. قال وضاقت عليهم عليكم الارض وما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. المواطن, الموطن لك ده وطني, الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الإنسان لأي سبب كان, ده اسمه موطن. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم تذكروا المواطن التي نصركم الله فيها ولم تعجبوا, وتذكروا لما أعجبتم في هذا المكان فضاقت عليكم الأرض بما رحبت. أحيانا كتير يقول لك أصلا أنا مختلف. يقول لي عم والله العظيم في ناس كتير قوي زيك مختلفين. أصلا أنا ذكي. يا عم والله والله في ناس كتير قوي عندها عقول خطيرة وما وصلتش, لم تصل إلى عشر ما وصلت إليه. لا هي بمجهودك ولا هي بجهدك ولا هي بقوتك ولا هي بعافيتك ولا هي بذكائك, هي بالله. لذلك أمرنا أن نتوكل على الله. يقول التوكل هو حسن اعتماد القلب مع الأخذ بالأسباب. حسن اعتماد القلب ان قلبك معتمد على مين. مفيش مرة تروح تقول هتتعمل وما تتعملش, ومفيش مرة تروح خايف وتقول يا رب الا بتتقضى. ان احنا يبقى قلبنا متوكل على الله. فان تولوا يعني ما لقيتش حد حواليك فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ان انت لو ما لقيتش اي حد حواليك توكل على ربك. الرازي بيقول في الآية ديت